اسمعوني يا سادة، ده كلامنا للجميع. في الكمة دي الريادة، تيتو بندق الفظيع. وانا اصحى وصحصح الاكتساح، اوعى ترفع اي سلاح. الكمة دي تخدي الليلة، لو تعبان لازم ترتاح. شد الزينات ولع بوازيك، رجعنا من ارض المماليك. اقل شبل في الجهة دي يقدر يساوي المتعريق. والدخيلة صاحب جهتنا محدش يقدر يجي عليها. جاي الشبح مشي العفاريت، دي الكمة دي من وقت الصيف. ياللي جاي بتعمل حملة، ما انتش قد الكمة عبيد. لا تقول لي عنتر ولا سنجاب، بالحب يخلص اي كلام. الخلق غرقت في الاوهام، برود قلوب مقبونة برشام. سبيل عشق المشاوير، انا بتقطع من جوايا وانت تقول لي ادعم هدير. الصحاب خدت انا كده ليه؟ اعمل لي خط وانا امشي عليه. كله ماشي بالازيه، مفيش حب وفانتازيه ولا ايه. اصحى عايزك ترصص في كمان، ممنوع تصاحب اي بنات. انت مايسه وبنت هايسه، مستخسره حتى الناس. والدخيلك كعب العالم، ¡Suscríbete al canal! كابوريه وده الغزولي ده احلى زعيم معناش يا ناس ولا سن ولا جيم كل حدا عشرة ست منتشرة وارده كل على ابو كريم قلبي وروحي وجوه عيوني ظهري مهما الناس سلموني انت مشرف بره وجوه ان التركة احملها شموني